بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. ذكرنا لكم بالنسبة لقبول رواية المبتدع للعلماء جملة ثلاثة أقوال: الأول الرد مطلقا، وأي مبتدع داعي أو غير داعي يرد. والقول الثاني هو قول طائفة من السلف سيرين وعلي بن الحرب وجماعة. القول الثاني التفصيل: إن كان داعية فلا يقبل عنه إلا إذا روى ما يهدم بدعته أو انفرد بالخبر، وإن كان غير داعية فالأصل أن يقبل خبره إلا إذا روى ما يشد بدعته، وهذا قول كثير من أهل العلم. القول الثالث أنه إذا كان صادق اللسان مأمون الغائلة فإننا نقبل حديثه، وعلى هذا أكثر أهل العلم كما نقل الحاكم، وهو القول الصحيح. فمن كان صادق اللسان مأمون الغائلة فإن العلماء يقبلون أخباره، وكتب السنة ممتلئة بمن هذا حاله، الصحيحان وما دون الصحيحين. فليس هنا كتاب سنة إلا وهو فيه من رواية أهل البدع. قال رحمه الله: فالغلظ بدعة غليظة كغلاة الخوارج العجاردة الذين قالوا سورة يوسف سورة غزل ليست من القرآن الكريم، هؤلاء غلاة الخوارج. والجهمية، الجهمية كذلك معروف فرقة طائفة كفرها أهل العلم. والرافضة، الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي وسبوا شيخين الصحابة وإلا نفرا يسيرا كعلي وسلمان وأبي ذر وأضرابهم، واعتقدوا أن القرآن ناقص وأن عائشة زنت وأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه غائب وسيعود يضرب من خالفه ثم رجع، نعم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مات وأنه سيرجع ويأخذ حقه من خصومه وهي عقيدة الرجعة، وأمثال ذلك. هؤلاء الرافضة، وللعلماء في الحكم عليهم قولان: فمنهم من ذهب إلى تكفيرهم، ومنهم من ذهب إلى أنهم لا يكفروا على وجه الجملة، ولكن من اعتقد منهم ما سبق ذكره وثبت اعتقاده بعينه وأقيمت عليه الحجج فهذا يكفر، وأما دون ذلك فلا. وهم أسوأ الفرق وأقمأ الفرق وأكذب الفرق، وهم الطائفة التي ما نصرت الإسلام يوما من الدهر، وإنما يقتلون أهل الإسلام وينصرون أهل الأوثان، وهم الطائفة الذين أعانوا على هدم الخلافة الإسلامية ولا يزالون يعادون الإسلام والمسلمين منذ كان رأسهم عبد الله بن سبأ وإلى أن تقوم الساعة. هم أسوأ الفرق وأكذب الفرق وأعداهم على أهل الإسلام. قال: والخفة كالتشيع، التشيع يعني هذه بدعة خفيفة، وهي أن يتشيع يحب علي رضي الله عنه وآل البيت ويرى أن عليا أفضل من عثمان بن عفان، هؤلاء يسمون إيش؟ شيعة. فمن كان هذا حاله فيقال فيه بدعة خفيفة، يعتقد حرمة سب الصحابة، يعتقد ما يعتقده أهل الحق، اللهم إنه يرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان. هؤلاء جماعة من السلف والخلف، مثل هؤلاء لا يكفرون ولم يكفرهم السلف عليهم رحمة الله تعالى. وبالنسبة للزيدية في اليمن، الزيدية هي أحد فرق الشيعة، فهذه الفرقة أتباع زيد بن علي. زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه كان رجلا جليلا، وكان من أهل السنة والجماعة، وخطأه الذي وقع فيه الخروج على الحاكم، خرج على هشام ابن عبد الملك لأنه على ما يقولون ظالم، خرج على الحاكم الظالم. فالذين خرجوا معه سموا زيدية، فكان خروج سياسي وليس خروجا شرعي ديني. ومات زيد بن علي في زمن الشباب، قتل وما تدمر الشباب، ما كان عالما كبيرا ولم يكن مؤلفا للكتب ولا مصنفا للمذاهب، عن رجل منذ شبابه بدأ يبحث عن قضية الخلافة وما خلافة وأشياء من هذا، حتى انتهى بالأمر إلى القتل وهو شباب، كان من أفاضل، شاب فاضل صالح. حتى التوثيق ليس فيه توثيق من علماء الحديث الذين علماء الجرح والتعديل، ليس فيه توثيق عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك تفرق أصحابه كباع زيد بن علي في الخروج على الحاكم الظالم، ونسب إلى الزيدية عندها طائفة أحسن بن صالح بن حي وأضرابهم من وأبلاكهم، فكان العلماء يضللونهم بسبب القول بالخروج على الحاكم الظالم. ثم نشأ أقوام في بلاد الديلم وبلاد الأطروش انتسبوا إلى زيد بن علي وتعلموا الفقه، فدرسوا شيئا من هذا العلم، وبعد ذلك كانوا يقال لهم زيدية وعندهم شيء من الفقه. ثم استظهر الأمر على طائفة الزيدية أقوام قلة، فبعد ذلك انتشر هذا الكلام بأن هناك طائفة الزيدية. هذه الزيدية خرج بعد ذلك زيد البيهقي وإلى اليمن، وكان له دور في إنشاء وتقوية هذه الفرقة، ودرسوا هذه الفرقة وجاءوا ناس من الديلم، ناس سموا الديلمي، سمعون الديلمي، هؤلاء من الديلم العجم أصلهم، وهم الذين نشروا المذهب أساسا في اليمن، عرفت؟ وتفرق حالهم، لم يكن لهم مذهب معين، فتلفقت الأمور. بعدما استوى الأمر في اليمن أخذوا الفقه من الحنفية، وأخذوا العقيدة من المعتزلة، فهم معتزلة في الاعتقاد. وبعد ذلك في جانب الصحابة زيد بن علي رفض سب الصحابة، فكان منها طائفة تقرأ تذم سب الصحابة وتمنع سب الصحابة، اللهم إن قولهم كالمعتزلة الخروج على الظالم وإلى آخر ذلك، فهمت؟ ثم بعد أن استمر زيدية في اليمن نشأ فيهم أقوام يرون سب الزيدية. طبعا اختلفت الزيدية وافترقت على 6 فرق في اليمن، يعني كان الوحيد في اليمن على هذا كانوا زيدية، واليمن الأسفل شوافع وصوفية. فدخلت في سنة 283 بدعة التشيع على اليمن التي هي بدعة الزيدية، واليمن الأسفل كان التصوف، واستمر الأمر على ذلك. بعد ذلك جاء الهادي فافتتح يعني البلاد وألزمهم بدخول المذهب الزيدي، وقام دولته في صعدة وانتشرت في أنحاء اليمن، واستقوى الأمر وتم الأمر لهم من جميع الجهات. هذا في القرن الثالث، في القرن الثالث زمن مبكر. وبعد ذلك لما كانت البلاد كلها زيدية اقتسموا على 6 فرق، وكان بعضهم يحارب بعض، ولو قرأت في مقاتلهم تقرأ أمرا عظيما في القتل والقتال، كم قتلوا في اليمن وكم قتل منهم إلى آخره. وتفقهوا بهذا الأمر، الأصل في الفقه الزيدية، العقيدة اعتزال، ثم تفرقوا في جانب الصحابة. المهم إلى أن جاءت فرقة فيهم سمى الجارودية. الجارودية يرون سب الصحابة كما يسبهم الاثنى عشرية الجعفرية، عقيدتهم في الصحابة. الجارودية انتشرت في اليمن انتشارا كبيرا، وعندها حصلت الردود، رد عليهم جماعة منهم من الزيدية يحيى بن حمزة، فألف عدة كتب في فضل الصحابة وفي الدفاع عن الصحابة. يحيى بن حمزة عالم كبير من علماء الزيدية، ولو كتاب اسمها الرسالة الواجعة للمعتدين على صحابة سيد المرسلين، مطبوعة وحققها شيخنا الواجعي وعلق عليها ونشرها في جزء كبير، وله كتاب أطواق الحمامة بسلامة الصحابة، رسالة أعطيتها لأخ عبد الإله حققها ومحطوطة يعني، فمهم، وأمثال ذلك. فهذه الكتب يعني جاءت ردا على هذه الطائفة، بس هذه الطائفة الجارودية انتشرت في اليمن جدا انتشرت. وهناك قول آخر أن قضية سب الصحابة أدخله الرافضة على الزيدية، وإلا فأصل الذين نقرأ لهم بأنهم يسبون الصحابة مثل أحمد بن سليمان وأمثاله من حدائق الدرية سب مقدع، قالوا هذا ليس من تأليفه، الزيدية قالوا هذا إدخال الرافضة وليس من تأليفنا ولا تمثل عقيدتنا، لأن في سب ذريع، مفهوم؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى محمد حميد الدين لما جاءت البعثة المصرية لتصوير المخطوطات ربط حاولوا معه حاولوا حتى رضي قال بشرط أنهم لا يصوروا الكتب التي في أسب الصحابة منها الحكمة الدرية هذه حكمة سليمان لأنه قال تسيء إلى المذهب الزيدي تسيء إلى المذهب الزيدي واستمر الأمر على ذلك ثم جاءت بعد ذلك في اليمن لأن استمر هذا المذهب في اليمن كدولة إلى عهد 26 سبتمبر لما جاءت الثورة فدخل الناس في الجمهورية ودخلت أهل السنة وقامت الدعوة إلى آخره جاءت دعوة الشيخ مقبل وانتشرت السنة وظهر الحق أكثر للناس وهكذا إلى ما تعرف وتسمع إلى يومنا هذا عندما ضعفوا في اليمن الذين هم الزيدية ضعفوا سياسيا وضعفوا دعويا وصار أمرهم مريجا كان أي شيء يتعلق بسب الصحابة أو بنصرة هذا المذهب يأخذون الكتب فاستوردوا الكتب من إيران واطلع المتعلمون منهم على الكتب فتأثر كثير منهم بكتب من؟ الإمامية الاثنى عشرية فصار منهم يظن أن هذا المذهب ودخلت على العبارات وجعل يذا ومنهم من لا زال ينافح ويحافظ على أصول المذهب الزيدي وهم قلة وهم قلة هذا قبل الأحداث هذه قبل يعني الأحداث الأخيرة يعني كانت المعارك بينهم منهم من تأثر بأخذ الكتب هذه وطالعها وقررها واستفادها وباعها ومنهم من يحاول أن يحافظ على أصل مذهب الزيدية على أصل مذهب الزيدية ولله الحكمة والحمد لله نسأل الله صلاح الحال والمآل فهمتم هذا يا أبنائي بارك الله فيكم قال والخيفة كالتشيع والإرجاء نعم فرقة المرجئة حصلت في زمن التابعين وكان أصلها إرجاء الفقهاء أنه الكلام في الخلاف الذي حصل بين الصحابة وارجوا هذا الأمر وما إلى ذلك ثم تطورت إلى أن صارت في الاعتقاد إلى أن صارت في الاعتقاد وهو أن الرجاء لأصحاب المعاصي لأصحاب المعاصي فلا يضر مع الإيمان ذنب طور الأمر إلى حد أنه لا يضر مع الإيمان ذنب وكلامهم معلوم إلا أن هذه الفرقة يعني في حال أمرها ضعيفة ولم يعني تقوى في أزمنة السلف ولا في أزمنة الخلف قال وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية خطابية أصداء أبي الخطاب فرقة من الشيعة فبالأولى رد حديثه كل من استحل الكذب فيرد حديثه إذا استحل الكذب هذا كفر بالله هذا كفر بالله بإجماع أهل العلم كل من استحل ذنبا كفر بالله قال شيخنا ابن وهب من هو ابن وهب؟ ابن دقيق العين العقائد أوجب التكفير البعض للبعض أو التبديع العقائد يعني هذا يعتقد عقيدة وهذا يعتقد عقيدة فهذا كفر هذا وهذا كفر هذا وما هو أعظم من ذلك قال أوجب التكفير البعض للبعض أو التبديع هذا يرى أنه مبتدع وهذا يرى أنه سني وهكذا وأوجبت العصبية التعصب للقول أو المذهب أو الرأي ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير في الطبقة المتوسطة المتقدمين يعني لما انتشرت المذهبية وصار الناس ينتصرون لأبي حنيفة أولا ثم للشافعي ثم لأحمد ثم لمالك وهكذا وحصلت بينهم في تلك العصور المتوسطة حصلت معارك حرقت المساجد وقتلت الأنفس واستبيحت الأموال بسبب هذا العصبية وقد ألفت كتابا الدرر الذهبية في الحث على لزوم السنة وذم التعصبات المذهب أو ذم المذهبية وذكرت فيه يعني سردت أحداثا كثيرة حصلت في التاريخ على مرسوم يسهل على طالب العلم متابعته وأشياء كثيرة يندى لها الجبين ويتقطع لها القلب أنها حصلت في أنها صفحات مطوية في تاريخ المسلمين القتل والقتال لأي المذاهب كان يختلفون في مسألة فقهية ويرجعون قتال ويحرقون كان يقسمون حال المسجد نصفين هذا نص حنفي ونص شافعي نصفين المهم ولا زالت البدعة تستمر وأمور شريرة جدا واقتسموا في الحرم أربع محارب أربع مقامات كل فرقة لها مكان فيأتي الشافعية يصلون ثم يأتي الحنفية يصلون ثم يأتي الحنابلة يصلون ثم يأتي المالكية يصلون سمع الزيدي أم اليمن قالوا نحن والله كلنا معنا مكان أرسلوا واحد وصل هناك أراد يعمل مكان وينادي بقسم الزيدية سمع الحنابلة والحنبية والمالكية والشافعية وضربوا وطردوا وهذه المسألة فردت أيضا برسالة صغيرة بدعة المقامات المذهبية في الحرم وغيره بداية ونهاية، متى ابتدأت؟ في سنة كم ابتدأت ومتى انتهت وعلى يد من انتهت. قال رحمه الله: كثير في الطبقة المتوسطة المتقدمين. قال: والذي تقرر عندنا أن لا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، حتى بعضهم يقول كل ما خالف مذهبنا منسوخ من آية أو حديث حناف وأشياء من ذلك، ومنهم من ألف الكتب في تحريم زواج الشافعية، شافعية تحريم زواج الحنفية وأشبه ذلك، أمور عظيمة. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، يعني هذا اسم كان مذهبه، ننظر إلى صدقه وعدالته وضبطه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، إذا ثبت ما يكفر به، لا يكفر الشخص إلا بإثبات ما يكفر به. وقضية التكفير قضية خطيرة جدا، ليس لكل أحد أن يتكلم بالكفر بالتكفير للناس، قضية خطيرة لها ضوابطها الشرعية. وفي درس الإبانة أظن درسين أو ثلاثة، يعني وضعنا درسين أو ثلاثة، ذكرنا درسين أو ثلاثة في هذه المسألة وفي ضوابطها، سجلة منشورة ومكتوبة أيضا عندي. فقضية التكفير قضية صعيبة عصيبة جدا، لا يصلح لأي واحد أن يتكلم بالكفر. فمن ثبت إسلامه ومن ثبت إيمانه ومن ثبت تمسكه يحرم نزعه من هذه الحقائق الأصيلة إلا ببرهان بين خرج بهم الإسلام الكفر، مع الرجوع إلى أهل العلم هم الذين ينطقون بالحكم في ذلك. قال: فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة عن المسلمين إلا بإنكار متواتر من الشريعة، تواتر أنكره من غير إكراه أو جهل أو تأويل، من غير إكراه أو جهل أو تأويل. نعم، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، يعني مسلم غير كافر، ورع ضابط تقوى فهو مقبول، حصل معتمد الرواية هنا يقبل، يقبل في روايته ويصب بالثقة. وهذا مذهب الشافعي حيث يقول رحمه الله، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. هذا الأثر صحيح، أخرجه البيهقي في المناقب بلفظ: أجيد شهادة أهل الأهواء، أجيد شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة، فإنه يشهد بعضهم لبعض. هذا الأثر على هذا الوجه، هنا مكتوب إلى الخطابية وذاك إلى الرافضة، فلم أجد أنا لهذا اللفظ أصل بهذا اللفظ إلا الخطابية، بالرغم من شهرته في كتب المصطلح، وذكره الخطيب البغدادي بدون سند فيما أذكر الآن، فلم يثبت بهذا اللفظ أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لا يصح سنده، وإنما قال أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا من الرافضة على وجه العموم وليس فقط الخطابية. وأخرجه الخطيب الكفاية بسند صحيح عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة بنحوه. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ يعني لو أنه روى رواية تؤيد مذهبه هل يقبل؟ هذه المسألة قد سبق وأن ذكرناها لكم. قال: فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، يعني يقول إذا كان روى حديثا وهذا الحديث يؤيد بدعته، مثلا عدي بن ثابت يقال له ثقة كان قاص الشيعة، يعني الذي يحدث الشيعة ويقول لهم القصص والأخبار، روى حديث حديث ماذا؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذا الحديث يقول يشد بدعته وهو شيعي، فهل يقبل؟ قال: فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. هذا كلام التفريق بين الداعي وغير الداعي جمهور أهل العلم، وقبول رواية غير الداعية ورد رواية الداعية قول كثير من أهل العلم الجمهور، يعني في خلاف هل جمهور كثير جدا من أهل العلم، ونقل ابن حبان عليه الإجماع في الثقات وفي المجروحين، وما نقله ابن حبان لم يصف فيه، فهو نعم قول كثير من أهل العلم لكن ليس هو إجماع. وأما حكمه فقول مردود وضعيف. لماذا؟ لأن المبتدع إذا شككنا سواء كان داعية، هذا داعي يقول نرد أخباره، إلا في أمرين: إذا روى ما يهدم بدعته، أو انفرد بالخبر فيقدم حفظ الخبر على تهجير بدعته. نقول إذا قبلنا خبر المبتدع واعتقدنا أنه صحيح مرة، فيجب قبوله سائر أخباره. لماذا تقبل في وجه وترك في وجه؟ وأما غير الداعي يقول الأصل القبول، إلا إذا روى ما يشد بدعته فنرده. فإذا كان كذلك فنقول ماذا؟ فنقول إذن ما دام قبلنا ما في إلا هذا الخبر فيجب قبوله، لأنه الأصل مبني. إذا كنا نشك فيه فلا يجوز قبول أخباره، لا قليل ولا كثير، هدم بدعته أو لم يهدمها. إذا شككنا في السني أنه سيزيد أو ينقص أو يروي على هواه، ما حاله؟ مردود الرواية، سني ما عرف البدعة. كذلك من كان هكذا مبتدع، فإذا من ها هنا كان هذا القول ضعيفا بتعليلاته. والصواب أن من كان صادق اللسان مأمون الغائلة، فإن أكثر أهل العلم على قبوله. قال رحمه الله، وقد بينا ذلك في المختصر، فراجعونه مع التفصيل. قال: وينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء. هنا شروط المجرح، إضافة إلى شروط المجرح. إذا جرحه تنظر إيش حاله مع من جرحه، جرحه لهواه في نفسه، منافسة، حسد، مخالفة، فلا يقبل، وإن كان دينا فعلى حسب حال المجرح والمجروح. قال: وينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، البدع والشهوات النفسية وما إلى ذلك. فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. يعني إذا حصل الخلاف بين طرفين فتكلم أحدهما في الآخر، فإذا ظهر لنا أن الحامل لذلك الهوى أو التنافس أو ماذا المخالفة في قضية معينة، لا نحفل بالجرح ولا نلتفت إليه، ننظر في الراوي هذا هل أحد جرح وغير هذا، فإن وجد الجرح فقبلنا الجرح على حسب أنه صدر من ورع متأهل لذلك، وإن لم نوجد فلا بد أن نترفق وننظر في حاله حتى نخرج بحكم. المهم أن من شروط الجرح والتعديل السلامة من الهوى والتنافس والتحاسد وما شابه ذلك، الورع، يكون عنده ورع هذا المجرح والمعدل. وهل وجد الجرح بسبب الهوى والمخالفة؟ الجواب ماذا؟ نعم كثير، وجد بين الطوائف لا سيما المتأخرين بسبب المنافسات، بسبب الحسد، بسبب كذا وكذا. وقد ذكرت في كتاب، في آخر كتاب الحسد، نحو 10 أمثلة من جرح وجرح بسبب التنافس والمقارنة وما إلى ذلك. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله، ابن وهب بن دغلة: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم ببعض. صوفة يعني أهل الزهد والكلام بالظاهر الذين ينكرون هذه البدع وما شابه ذلك. قال: وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع. نعم، يعني الفروع العلو يريد بالفروع المذهبية، لفظه بالاقتراح بالفروع المذهبية. ولذا قال السبكي: وإما ينبغي أن تفقد أيضا حاله في العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير لتوضح الحال. قال: فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. قال: وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية، يعني من كان متمسكا بالكتاب والسنة وعنده زهد، داخل في حديث من عادى لي وليا فقد باردني بالمحاربة، وهو حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وانتقد على البخاري إخراج حديثه لأنه من طريق هذا الحديث خالد بن مخلد القطواني. ولكن الحديث انتقاه البخاري من حديث شيخ خالد مخلد عمن حفظ مشايخه، وأيضا له شواهد يصح بها. قال: والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم، تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يشير بهذا الكلام بعد أن ساق التحذير من القدح في أولياء الله أنه إن وجد من ينتسب إلى الولاية ويرى نفسه من أهل الفضل والولاية لله، وهو في الحقيقة ربما كان من أهل الفسق والفجور ككثير المتصوفة لا سيما في القرون المتأخرة، فإن وجد من هذا الصنف وجب بيان أحوالهم وذكرها للناس. وليس ذلك من معادات أولياء الله، بل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تجد أهل العلم يحطون كثيرا على من كان من هذا الصنف، فقد قال الذهبي بترجمة منصور الحلاج: المقتول على الزندقة ما روى ولله الحمد شيئا من العلم، وكانت له بداية حميدة وتأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق، أباح العلماء دمه فقتل سنة 1300. إلى آخر كلام الذي بيناه من تراجم الصوفية هنا. قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم الأوائل يعني الفلاسفة، وعلوم الفلاسفة منها ما هو نافع كالهندسة ونحوه، ومنها ما هو ضار هو غالبها. وقد قسم العلماء علوم الفلاسفة إلى 4 علوم: علم المنطق، العلم الطبيعي، العلم الإلهي، النظر في المقادير. وهذا الأخير قسم إلى 4: علم الهندسة، علم الارتماطيقي، علم الموسيقى، علم الهيئة. قال: وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات، وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. كان تعلم التنجيم، تعلم التنجيم هو حرام، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتبس شعبة من النجوم فقد اكتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: فيحتاج القادر أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر، هذا لا يجوز، كفر مسلم باغذاء بالهوى والتشهي، أو يقبل رواية الكافر إذا كان كافرا حقا كغلاة الصوفية هؤلاء الذين ذكرنا لكم، لا يجوز قبول ذلك، لا يجوز قبول ذلك. قال: ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع، يعني إذا جرح هوى وتشهي غير خوف من الله، هذا حال كثير من الناس، والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. لماذا جرحت على ذا حزبي؟ ليش حزبي؟ قال: رأيته سلم على ذاك وذاك حزبي معروف. طيب السلام ما يقول بحزبية، قال يطلع عرض أو شيء، ما يتحدث بهذا، فهم؟ هذا الأشياء يعني شكوك وغرائن وأشبه ذلك، هذه عقائد لا يجوز تنقل هذا من السنة البدعة إلا برهان، برهان بين تلقى الله به، فضلا أن تقوله من الإسلام إلى الكفر عياذا بالله. هذه قضايا خطيرة جدا. قال: ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف، يعني ما تجد لها حقيقة في الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث، قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، شروط الجرح والتعديل، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل، ولم يتصدر له إلا النادر القليل، فعلماء الحديث آلاف والمعدلون المجرحون عدد منهم فقط. قال: قلت العبارة في الاقتراح: ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظم الخطر في الكلام في الرجال لقلة اجتماع هذه الأمور في المزكين. ولذلك قلت، هذا يقولها من؟ ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة، هذه تحفظ العبارة، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفرها طائفتان من الناس المحدثون الحكام. أول ما بدأ الكلام في المشايخ نحن في دماج، جاءني بعض الإخوة الفضلاء قال: أنا قد نويت الكف. إيش في؟ قال: رأيت أننا هنا في دماج كلنا قال معنا هناك حفرة ومعنا صحون لحم ونأكل منها لحم. قال: فأنا قد أولتها الحفر هذه كما قال ابن دقيق العيد. قال: إيش؟ ولذلك أعراض الحفرة من حفر النار، وأما اللحم فهذا الغيبة التي نقع فيها، وأنا قد عزمت على التوبة. فهمت؟ هذا الأخ، بعد ذلك الأخ ما زال ممن ينال لكن لا بأس، أخف من غيره، غفر الله لنا وله. قال: ولذلك قلت أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. ومن أجل هذا قال المصنف في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن: الطرائف المؤدب والكلام في الرجال لا يجوز إلا التام المعرفة التام الورع. وقال في تذكر الحفاظ: ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا ورعا، وإلا فلا تتعنى، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. هذا كلام الذهبي. نعم، وقد ذكرنا لكم قبل أيضا كلام العلماء في شروط الجرح المعدل، وهذه بعض الفوائد في ذلك ممكن تقرؤونها. قال المصنف: المختلف والمؤتلف. مضى معنا أين؟ شرح البيقونية بأمثلته وتقعيده وتعريفه. والمؤتلف والمختلف اسم فاعل من الائتلاف مع الاستماع والتلاقي ضد النهرة، والمختلف اسم فاعل من الائتلاف ضد الاتفاق. واصطلاحا هو ما اتفق في الخط صورته واختلف في النطق صيغته، اتفق في اللفظ واختلف في اللفظ. قال: فن واسع مهم، وهو من أهم الأنواع. قال ابن دجل العيد: هو فن واسع محتاج إليه في دفع معارات التصحيح. نعم، وقال ابن الصلاح: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثار ولم يعد مخجلا، وهو متستر لا ضابط له في أكثر يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقسمه العلماء على كم؟ على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام: هذا المختلف والمختلف. القسم الأول: ما ائتلف في الصورة واختلف في الشكل، هذا مشدد وهذا مخفف، سلام وسلام. والثاني: ما ائتلف في الصورة واختلف في النقط، عباس وعياش وشريح وسري. الثالث: ما ائتلف في الصورة واختلف في الحرف، كحزام وحذام وجريد وحريز. واضح يا رجال؟ وقد سبق معنا هذا في البيقونية. قال: وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر، كأجمد ابن عجيان وآبي اللحم وابن آتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان أحبان الباهلي وشعيب بن محرز. والله أعلم، نقرأ الحاشية. قال: هؤلاء الرواة الأول الذي هو أجمد بن عجيان. قال الذهبي في المشتبه: أجمد بالجيم، أجمد بن عجيان شهد فتح مصر، وعجيان بوزن عثمان وقيل بوزن عليان. نعم، عجيان عليان. قال ابن ناصر في التوضيح: أجمد هو هذا همداني معدود في الصحابة، ذكره ابن يونس في تاريخه. قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فتح مصر، وخطته بجيزة الفسطاط، وهو رجل معروف من أهل مصر، وما عرفت له رواية. انتهى. والمشهور في اسم أبيه التشديد عجيان، وضبطه أبو الحسن البغدادي وزن سفيان تخفيف. نعم، وآبي اللحم، آبي اللحم يعني ما كان يأكل لحم. قال ابن دجل العيد: آبي اللحم ممدود الهمزة على صيغة الفاعل من أبى الشيء يأباه أحد الصحابة وباقي الرواة أبي. قال ابن ناصر الدين بالتوضيح المشتبه: هذا لقبه، كان لا يأكل ما ذبح للأصنام فلقب بهذا واختلف في اسمه، فقال خليفة بن خياط عبد الله بن عبد الملك، وقال محمد بن سلف الطبقات واسمه الحويرث بن عبد الله بن خلف بن مالك بن عبد الله بن حارثة بن غفار، وهذا أظهر وقيل غير ذلك. وابن آتك الصنعاني هو محمد بن الحسن بن آتك الصنعاني. قال ابن دجل العيد في الافتراء، قال ابن دجل العيد نعم، قال في الافتراء نعم، وباقي الرواة أنس. آتش يعني مؤتلف مع من؟ مع أنس. اتفق واختلف. نعم، اتفق واتلف، اختلف واتلف. نعم. قال الذهبي المشتبه: فرد معاصر لعبد الرزاق رحمه الله. قال ابن ناصر الدين: جده آتش فتعول والمثنى فوق معا، واخره شين معجبه، وقال بعضهم بمد الهمزه، وقيده عبد الغني النقشبي بخطه آتش ممدودا، وصوبه بعضهم وثقل بعضهم ثانيه مقصورا، والمعروف الاول. واتش معناه بالفارسيه النار، وقد نقل بعضهم ثانيه مقصورا ومعروف الأول. وأتش معناه بالفارسية النار، ها؟ وقد حدث عن محمد هذا جماعة منهم محمد الحنبل، قلت وهو مختلف فيه، فقال النسائي والدولابي والأزدي متروك، وقال ابن معين لم أكتب عنه شيئا، وقال الدارقطني ليس بالقوي، فقه أبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي. قال الحافظ في التهذيب: محمد بن عبادة البختري الأسدي وقيل العجلي وقيل الباهلي، أبو عبد الله وقيل أبو جعفر الواسطي، وقال من أبي حاتم ثقة صدوق، وقال أبو حاتم صدوق، وقال أبو داود ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت والقائل الحافظ: قلت والمعروف عبادة بضم العين وفتح الباء والدال، يعني عبادة هنا ائتلف مع عبادة. ومحمد بن حبان الباهلي قال الذهبي محمد بن حبان كذا يقول الحافظ عبد الغني بن سعيد وخالفه الصوري وغير واحد فضموه، ثم قال عبد الغني وبالضم محمد بن حبان بن بكر بن عمر البصري ضعيف. قلت الذهبي هو الأول وهو بالضم. قال الحافظ في تفسير المنتبه كذا قال الذهبي وقد أنكر ابن ماكون على من زعم أنهما واحد ورجح كونهما اثنين، أحدهما قد حصل الاتفاق على أنه بالضم حبان نعم، وهو الذي اسم جده بكر بن عمر وماده بأنه يروي عن أمية بن بسطام ومحمد بن منهار والحسن بن قزعة وأنه سكن بغداد في المخرم، وثانيه من روي عن أبي عاصم واسم جده أزهر، وهو الباهلي الذي روى عنه أبو طاهر الذهلي والطبراني وغير واحد وهو بصري. فعبد الغني ضبطه عن شيخ أبي الطاهر بن فتح وكلاهما ثقة متقن وخالفه الباقون فضموه. وشعيث ابن محرز وقع في الأصل شعيث ابن محرر كذا وقع في عين، والصواب المثبت كما في ترجمة من كتب التراجم الآتي ذكرها بعض الآتي ذكر بعضها. قال الدارقطني في المؤتل والمختلف أما شعيث بالثافة وشعيث ابن محرز البصري يروي عن شعبة آخر من حدث عنه أبو خليفة الفضل بن حباب القاضي قال عنه الذهبي في الميزان صدوق مشهور. قال الناسخ تمت المقدمة الموقظة علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحاني في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأول سنة 232 و800. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. قوله هنا الرباطي الروحائي، الرباط بضم الراء بعدها موحدة خفيفة، هو ابن علي ابن أبي بكر البقاعي الإمام المفسر الفقيه المحدث. ولد سنة 989 بقرية من عمل البقاع ثم تحول إلى دمشق، وكان بارعا في العلوم، ومؤلفه في التفسير من أفضل المؤلفات كما ذكر الشوكاني ونقلته هنا في الحاشية. وكان السخاوي علي رحمة الله زميله وقرينه منحط على السخاوي، كان يطعن في قرانه فطعن عليه وقال حسب أن يكون في الفضلاء، ولم يصف في ذلك بل هو عالم النحرير، وفقه الله إلى تفسير إلى تأليف التفسير وغير ذلك من الكتب المحررة المفيدة كما ذكر الشوكاني ها هنا وكما ذكر الشوكاني البدر الطالع ونقلتها هنا في الحاشية ممكن أن تقرأه. ثم قال هنا وصلى الله على سيدنا، ما من شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، ولكن هل يقال هذا في صلى على النبي قال صلى الله على سيدنا؟ هذه المسألة طول الحافظ بن حجر القول فيها بمحاصله أن ذكر سيدنا في الصلاة على النبي ليس من هدي السلف الماضين، فالأولى عدم ذكر سيدنا في الصلاة على النبي، وهذا وترجيح شيخنا مقبل. نعم. قال وعلى آله، الآل في الصلاة على ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسنة التي ينبغي أن يسار عليها، وذلك كما في مسلم حديث أبي مسعود في ذكر الصلاة على الإبراهيمية يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. والآل اختلف في تعيينهم والصحيح أنه من حرمت عليهم الصدقة كما بينت ذلك مبسوطا في القاسم في حكم الصدقة على بن المطلب بن هاشم، وذكر ذلك أيضا الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام والصنعاني في المسائل الثمان. قال وصحبه جمع صاحب وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ادخلته ردة. قال القاسم في الجمع بين الأصحاب والآل مخالفة المبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الأصحاب عن الشيعة، وإنما قدم الآل الأمر بالصلاة عليهم والله أعلم. تمت والحمد لله الذي نحتم الصالحات في هذا اليوم الذي هو يوم الأربعاء الرابع من جمادى الأولى لسنة 1446 الموافق اليوم السادس من الشهر الحادي عشر لسنة 2024. بارك الله فيكم حفظكم الله ورعاكم. الإجازة في الكتاب نفسه حفاظا على بقاء سلسلة الإسناد وليس للتفاخر، بقاء سلسلة الإسناد للكتب، فتكون هناك إن شاء الله إجازة سنجعلها في ورقة مثل هذه، نضعها في ورقة مثل هذه ثم تلصق لكم في آخر الكتاب، تلصق إلصاق في آخر إيش الكتاب، إجازة تلصق أو تدبس ننظر لها حل، تلصق وتختم هناك بحيث يكون كتابك درسته راجعته اختبرت فيه معك فيه إجازة بعد الاختبار مع الدرجة، يعني درجتك وإجازتك ستكون ملصقة في كتابك إن شاء الله. بارك الله لي ولكم.